هو أساس الحياة الصالحة في الدنيا والآخرة، ويجب تعاهده. وليعلم أنه كلما غفل الناس أو تغافلوا عن التذكير بهذا الأمر بباب الإسلام والإيمان والإحسان وتحذير الناس من الشرك والكفر الأكبر الذي ينافي أصل الملة، والشرك والكفر الأصغر الذي ينافي كمال الملة، كلما تساهل الناس في هذا وتهاونوا ضعف الداعي إلى الخير واستغل ذلك الداعي إلى الشر وأطل برأسه وبزغ نجمه وآوى إليه أصحابه وتناصروا وتكاتفوا وتعاونوا. وهذا الأمر الذي نقوله إنما هو من باب التذكير. وليعلم أن القلوب، قلوب العباد أجمعين، بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. والقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. إذا وصلت القدر قمة الغليان بالماء، كيف يكون تقلب الماء فيها؟ لا تلحق العين تحسبه. فهكذا تقلب القلوب، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله الثبات على الدين والهداية والوفاة على الحق والهدى. أيها الإخوة، إن تدريس كتب العقيدة مهم جدا، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والهوى. وها أنتم ترون وتسمعون بين كل فينة وأخرى من انحراف منحرف. ولعلكم سمعتم آخر ما سمعتم من قول ذلكم الرجل المشؤوم الذي تكلم وتطاول على ذات الإله تبارك وتعالى، وتطاول على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأين هو يعيش؟ في القطب الشمالي؟ كلا. في القطب الجنوبي؟ كلا. في غابات الصين النائية؟ كلا. في أدغال إفريقيا الموحشة؟ كلا. في أدغال الأمازون؟ كلا. إنه يعيش قريبا من الكعبة المعظمة بين المسجدين، فهو من أبناء هذه البلاد. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا يدلنا على شدة الحاجة والاهتمام بهذا. ومن كمل إيمانه وكمل عقله يدرك ذلك، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه المعصوم، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء من؟ دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي أرسله الله وأخبر عنه أنه أمة صلوات الله وسلامه عليه معصوم، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي، وهذا من عجائب الموافقات أن يكون هذا الدعاء لإبراهيم أبي الأنبياء أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فرع إسماعيل، وأبو الأنبياء عموما في بني إسرائيل. يقول هذه المقالة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان هذا دعاء النبي المعصوم الرسول المرسل، فما عسى أن نقول نحن معشر الإخوة، وهذا فيه أبلغ رد على الذين يقولون التوحيد التوحيد التوحيد، إلى متى؟ والناس ولله الحمد مسلمون موحدون مؤمنون، ما هم مشركون، وأنتم تعلمون التوحيد. نقول هذا الكلام باطل، وقد سمعتم الرد عليه. من بعثوا بالتوحيد يسألون الله الثبات عليه، من دعوا إلى التوحيد يسألون الله الثبات عليه، من عصموا من الشرك والزيغ يسألون الله الثبات على الهدى والإسلام، فكيف بنا ونحن لم نعصم؟ سمعتم بهذا المأفون المرتد الكشغري الذي قال ما قال، وهو ناشئ في بلاد الحرمين، مولود في بلاد الحرمين أظنه كذلك، دارس في بلاد الحرمين مناهج التوحيد والإسلام والإيمان، ومع ذلك آل به الأمر إلى الردة الصريحة عن دين الله تبارك وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ملعونين في الدنيا ملعونين في الآخرة ولهم العذاب المهين، وهذا قد آذى الله وآذى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فاللعنة عليه حاقة بنص الكتاب. يكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكره فيك أشياء، إن شانئك هو الأبتر، أنت المكروه المبغوض البغيض إن شاء الله مدى الأيام، عليك من الله ما تستحق. معشر الإخوة، هذا إن كانت هناك أسباب أدت إليه، فأولها هذا الذي سمعتموه، الضعف في الاعتناء بجانب العقيدة والتكرير له في نفوس الناشئة. ثانيا الانبهار بالكفار وببلاد الغرب والشرق والتطلع إليهم وإلى بلدانهم والإعجاب بهم، مع أن الله جل وعلا قد أخبر عنهم أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثالثا الاستماع إلى أقوالهم ومقالاتهم والإعجاب بها، أو النظر إلى ثقافاتهم والقراءة فيها، أو الاطلاع على مواقعهم والإعجاب بصورهم وما هم فيه، يورث هذا. رابعا السفر إلى بلدانهم، إما بدعوى السياحة والنزهة أو بدعوى الابتعاث الذي لا حاجة بنا إليه، والحاجة إنما تقدر بقدرها، فأصبح الباب هذا يعود علينا بأمثال هؤلاء. خامسا باب الإعلام المفتوح الذي انفتح في الاتصال عن طريق النت ونحوه، يورث مثل ذلك كله، والأصل في ذلك ضعف التحصين في قلوب هؤلاء. فهذا الرجل يقولون إنه شاب في الثلاثينات من عمره، وفي الثلاثينات يقول هذا الكلام المنكر العظيم، وهذا الذي سمعناه وسمعه غيرنا بسبب التفريط في التركيز على هذا الجانب والاعتناء به، جانب الاعتقاد. والحذر كل الحذر مما يوبق الإنسان في دنياه وأخراه، فالإنسان يقول الكلمة الواحدة لا يتبينها من غضب الله وسخطه يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. أيها الإخوة، الله الله في الحرص على هذا الباب. وها أنتم كل فترة وأخرى تسمعون من مثل ذلك، وقبله ذلكم الزنديق الذي قال إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة. هذا ما آذى الله ليس بعد هذا أذية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هؤلاء زنادقة، وإن ولدوا في جوف الكعبة أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. ونحن الذي بيدنا سل سيوف البيان، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الأئمة لسل سيوفهم عليهم والسنان، فيجتثوهم فيجعلوهم عبرة لمن خلفهم لعلهم يذكرون. هذه البلاد لا يقر فيها مثل هذا ولا أقل منه مما يشم منه رائحة التنقص والتهكم بدين الإسلام والتنقص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأمثاله هم مثل كعب بن الأشرف في عداوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم معشر الإخوة والأبناء أن تتخذوا من هذه الوقائع أعظم الحجج في أيديكم تتسلحون بها في الرد على من قال التوحيد التوحيد إلى متى والناس موحدون. علموهم الأشياء التي تنفعهم، هذا الذي ينفعهم، لو لقوا الله به ومعهم ما معهم من السيئات لرجي لهم الغفران، ولو لقوا الله بكل عمل صالح وهذا الأصل الأصيل مهدوم لما نفعهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيا إخوتي، من هذا المنطلق وأمثاله نحن لا نخلي دروسنا من كتب الاعتقاد، وذلك لأنه هو الأس والأساس الذي نتشبث به نرجو نفعه بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: الحالة الثانية من الإطلاقات التي يطلق فيها الإيمان أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، يعني يأتي لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في سياق واحد. الحالة الأولى تقدمت انفراد كل واحد، الآن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام. فإذا أطلق الإسلام مقرونا بالإيمان والإيمان مقرونا بالإسلام، فإننا نقول إن الإيمان يفسر بالاعتقادات القلبية الباطنة بأعمال القلوب، كما في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فسأله عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فسأله عن هذا وسأله عن هذا. فلما سأله عن الإسلام منفردا فسره له بالأركان الخمسة: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالإسلام حينئذ هو الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. ثم قال: الإيمان، أخبرني عن الإيمان، جاء في مساق واحد ولا لا؟ فانفرد حينئذ الإيمان بمعنى آخر خاص به، وهو أعمال القلوب الباطنة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل هذه أعمال ظاهرة في الجوارح مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل الحج؟ لا، كلها أعمال قلبية، ولكن لا شك أن من استقر ذلك في قلبه أثمر الأعمال الظاهرة التي هي الإسلام في الظاهر. فهذا هو الإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مساق، كان الإيمان المراد به أعمال القلوب، الاعتقادات الباطنة، أما الإسلام فهو الأعمال الصالحة، أعمال الجوارح التي جاءت في هذا الحديث. ومن هنا جاء الحديث الذي سمعتموه: الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال الجوارح الظاهرة. فإذا قرنا كل واحد منهما بالآخر افترق كل واحد بمعنى له يخصه دون الآخر. فهذا معنى قول العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإسلام بمفرده وما ذكر معه الإيمان، فالإسلام يعم الإسلام والإيمان كله. إذا ذكر الإيمان بمفرده فالإيمان يعم الإيمان ويعم الإسلام كله. أما إذا ذكر جميعا في مكان فهذا له معنى وهذا له وهذا له معنى. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. إذا قيل فقير شمل الفقير والمسكين، وإذا قيل مسكين شمل الفقير والمسكين. إذا جاء هذا مفردا فإن هذا يشمل هذا وهذا. أما إذا ذكر قيل الفقير والمسكين فيكون حينئذ لكل واحد منهما ما يختص به. نعم. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. نعم. قال: وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضمونا إلى الآخر. فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم.

هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى استطراد في حكايته لمن نقل عنهم التفسير للإسلام والإيمان. وفي هذا الاستطراد والنقل فيه فائدة، ومنها التصويب والتقويم والتصحيح، وهذا قد وجد في بعض الكتب منقولا عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ولكن الذي يظهر أن الأمر كما ذكره الشيخ رحمه الله في نقله هذا عن النووي، وذلك لأن الاحتجاج بالآية يدل عليه، لأن الآية قول الرب جل وعلا قالت الأعراب آمنا، فقال جل وعلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدلت الآية على أن الظاهر من حال الأعراب هو الإسلام، فإذا دخل الإيمان وتمكن في القلب فحينئذ يقال آمنا. فهذا الذي يظهر من الآية مؤيد لما ذكره الشارح منقولا عن النووي والخطابي في هذا الباب، مصوبا كلام الخطابي بكلام النووي، فالذي يظهر هو ما قال. والقراءة في الكتب المتعددة في الشروح يفيدك مثل هذا. فهنا النووي يقول عنده في هذا نظر وتكلم عليه، ويقول لعله حصل فيه تصحيف، فالإسلام الكلمة والإيمان والعمل، يعني يعم، فسقطت الواو العاطفة. ويدل عليه أيضا أنه قد نقل عن الزهري فيما سبق النقل معنا في الإيمان، في أول الإيمان، ما يدل على هذا التفريق، على أن الإيمان متعلق بأعمال القلوب، الإيمان لفظ الإيمان متعلق بالأعمال الباطنة، ولفظ الإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة. فحيث قد نقل عنه ذلك مع الأئمة المتقدم ذكرهم في أول النقل، هذا ما يؤيد هذا التوجيه هنا، والله أعلم. نعم، فحينئذ يكون كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن يكون مسلما، وذلك لأن الإنسان إذا حقق ما في الباطن يبقى عنده النقص في الأعمال الظاهرة فيدخل فيه الإسلام، أما إذا لم يحقق الباطن ويأتي بالظاهر فإنه يبقى الباطن لما يكتمل. ولهذا قال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قولوا أسلمنا، قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يستقر ويتمكن. أنتم الآن مسلمون في الظاهر، حصل لكم الإسلام الذي تعصم به الدماء والأموال والأعراض، ويبقى الإيمان إذا تمكن في القلوب يكتمل حينئذ. فهذا يدل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر إذا ذكر في حال الاقتران، إذا قرنا في مكان واحد. نعم. وقال الخطابي رحمه الله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى. وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، الآيات. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد، وجماعها الدين. جماعها الدين وجماعها الدين، كله صحيح، يقرأ جماعها الدين وجماعها الدين. نعم. ولذلك قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى. نعم. فإذن القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد هذا من كلام أهل البدع، وقد أشار إليه رحمه الله فيما نقل أنه من كلام أهل الاعتزال والاحتجاج عليه بقول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الآيات. الاحتجاج بهذه الآيات ضعيف. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وإذا أطلق الإيمان يشمل الإسلام، لكن إذا أطلق الإسلام لا يشمل الإيمان إذا جاء هكذا. ولذلك قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، فقال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن هنا يقول: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر أهل الإيمان والمسلمون مؤمنون، فالإيمان يعم الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. هناك لما قالت الأعراب آمنا، قال لهم: لا، قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان، أليس كذلك؟ هذا هو. أما هنا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأهل السنة يقولون بذلك، فإن كل مؤمن مسلم ولا عكس، أليس كذلك؟ فلا حجة لهم فيه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نقل كلام البغوي رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب، في تفسيره قال: النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، لأنه ذكر حديث الإيمان، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، لا، وإنما أراد بهذا الإيمان أنه مختص بالأعمال الباطنة القلبية. والأعمال الظاهرة أيضا من الدين، إذ لو لم يستقم القلب ما استقامت الجوارح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم، فسمى الجميع كله إيش؟ دينا، فسمى الجميع دينا. فليس معنى هذا أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان فقط لما في القلوب ولا يشمل الأعمال. وليس معنى أن الإسلام أيضا إذا جاء لا يتعلق بالقلوب، لا، وإنما هو في حالة واحدة وهي حالة الاقتران، إذا اقترن هذا بهذا كان لهذا معنى ولهذا معنى، وإلا فكل واحد منهما يشمل الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فسر هذا التفسير الكلي: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى الجميع كله دينا. فدخلت الأعمال، ودخلت الأعمال الظاهرة، ودخلت أعمال القلوب الباطنة في هذا المسمى، فكلها دين. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاح ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد وتركه لها يشعر وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده أو اختلاله. نعم، قيد قياده. نعم. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادة، يعني ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم ولهذا نعم لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. فهذا الكلام أيضا من ابن الصلاح رحمه الله تعالى يؤيد ما تقدم معنا من كلام أئمة السنة رحمهم الله تعالى. فالإسلام إذا ذكر فهو الشعائر الظاهرة، وهذه الشهادة يصدقها في الأعمال الظاهرة الانقياد الظاهر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج لمن استطاع والصيام، هذه تصدق هذه الشهادة في الظاهر، لأن الإسلام هنا الكلمة الظاهرة، فيصدق صاحبه الذي يدعيه بالإتيان بالأعمال الظاهرة. أما أن يقول مسلم وهو لا يصلي، يقول مسلم وهو لا يصوم، يقول مسلم وهو لا يزكي، يقول مسلم وهو مستطيع واجد غير معذور، ولا يحج، هذا ما يمكن. فهذه الكلمة الظاهرة لها أعمال جوارح ظاهرة تدل على مصداق مدعيها، فلذلك أضيفت إليها هذه الشعائر الظاهرة التي أعلاها وأعظمها الصلاة والزكاة بعد ذلك إلى آخره من الأركان الخمسة. فلما كانت الكلمة الظاهرة وهي الشهادتان تحتاج إلى دليل ظاهر لإثبات صدق الدعوة أضيفت إليها هذه الشعائر الظاهرة. كيف مسلم وهو لا يصلي؟ ما يقبل. كيف مسلم وهو لا يصوم؟ ما يقبل. كيف مسلم وهو لا يزكي ولا يحج ولا موانع له من هذا كله؟ أما الصلاة فلا تسقط إلا بالجنون وذهاب العقل بالخرف، وما عدا ذلك فلا تسقط على الإنسان. فلما كانت هذه الكلمة دالة على دخول الدين في الظاهر، كانت هذه الأعمال أعمال الجوارح الشعائر الظاهرة مصداقا لها. وأما اسم المؤمن فإنما يكون على أعمال القلب الباطنة، وأعمال القلب الباطنة تستلزم الأعمال الظاهرة كما قلنا مرارا. فلهذا من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه ينقص إيمانه، وإذا نقص الإيمان لم يعطى مطلقا الاسم المطلق، فلا يقال مؤمن. فهناك فرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، فلا نقول مؤمن لكن نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان نقول مسلم. لما؟ لأنه خرج من دائرة الإيمان حال المقارفة إلى الإسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. لو قوي إيمانه، لو اكتمل إيمانه في هذا الوقت ما قارف، لكنه لا يكفر كما قالت الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا بكفره في الدنيا وفي الآخرة، والمعتزلة قالوا بأنه في منزلة في المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، لكن في الآخرة وافقوا الخوارج وقالوا هو خالد مخلد في النار، إذن فالنتيجة هو كافر. لا، يخرج من الإيمان إلى دائرة الإسلام، فلهذا لا يعطى الاسم المطلق المؤمن الإيمان، وإنما يعطى مطلق الاسم، يقال مسلم بإسلام، مؤمن بإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا يجوز نفي هذا الإيمان عنه، فنقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا يجوز إطلاق نفيه عنه، فحينئذ يكون النتيجة إيش؟ ناقص الإيمان، أنه لما نقص إيمانه وقع في هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فيخرج بذلك أن الإسلام، أن الإيمان والإسلام إما أن يجتمع وإما أن يفترق، فإذا اجتمع فلكل واحد منهما معنى، وإذا افترق لكل واحد، كل واحد منهما يشمل الآخر. إذا افترق كل واحد منهما يشمل الآخر، فالإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام، والدليل على ذلك ما تقدم معنا من أحاديث وذكر طرفا منه وهو حديث وفد عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالإيمان وقال كذا كذا كذا كذا، ذكر هذه الأعمال الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الصوم، إعطاء الخمس من المغنم، فعد الخمس من المغنم من الإيمان، أليس كذلك؟ الزكاة من الإيمان. لما؟ لأنه انفرد هنا الإيمان في هذا المقام، فشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، أليس كذلك؟ هذا هو الإيمان. 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ما هو نطق وهو شهادة الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ما هو عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا ما هو عمل قلب. فلما جاء هنا الإيمان منفردا جاء فيه شيء من شعائر الإسلام، أركان الإسلام، أليس كذلك؟ الإسلام أول ركن فيه شهادة لا إله إلا الله. قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أليست هذه الشهادة في الأركان الخمسة؟ ثم أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أليس هذا من أعمال الجوارح؟ ثم قال والحياء من الإيمان، الحياء هو من أعمال القلوب، فشمل الكل لما انفرد، وهكذا الإسلام. نعم. قال وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. نعم. انتهى. نعم. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد. فيدخل في أعمال الإسلام إيش؟ إخلاص الدين. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال إيش؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فسماه الله جل وعلا دينا. نعم. والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد، وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض فيه، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية. ويدل عليه ما تقدم كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقول صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح في رواية لله فقد استكمل الإيمان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال كلها، سماها إيمانا، كلها إيمانا. فالحب والبغض عملان من أعمال القلوب، والعطاء والمنع من أعمال الجوارح، والإنكاح كذلك من أعمال الجوارح. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، سماه كله إيمانا. نعم. والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصر الحياء كذلك. الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء من الإيمان، وهكذا حسن الخلق كذلك من الإيمان، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين من الإيمان. المؤمن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، فهذا من الإيمان، محبة الخير للآخرين كما تحبه لنفسك من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الإيمان، وهذا من أعمال الجوارح ومن أعمال القلوب أيضا. تؤتيه الذي تحب أن يؤتى إليك بجوارحك، ومن بعثت الجوارح إلا لما استقر ذلك في القلوب. نعم. ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم، ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافية قال: والرضا بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيري والرضا نعم بتدبيره من للعبد. من رضي بربوبية الله تعالى وحده وجب عليه أن يعبده وحده، وجب عليه أن يعبده وحده، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والله جل وعلا قد استدل به على المشركين في ذلك. نعم، بل المشركون احتج عليهم من احتج به من أهل الفطرة السوية ممن كانوا على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، فكان يقول لقريش: الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها العشب وتذبحونها للأنصاب والأزلام، والله إنكم لعلى غير ملة إبراهيم. نعم، فالشاهد أن هذا يدل توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا آمنت بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للخلق ولهذا الكون كله، فإن هذا يستلزم منك أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم نعم. والرضا بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. من رضي بالإسلام دينا فإنه لا يمكن أن يقر بغيره من الأديان الباطلة ولا الديانات السابقة المحرفة المنسوخة، لو لم تكن محرفة لكانت منسوخة، فلا يمكن أن يرضى بها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن رضي بالإسلام دينا ما يقول معه بدين آخر، وهذا فيه رد على الذين يقولون بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ونحو ذلك من الكلام الباطل المنحرف عن الصواب. وهؤلاء قد أعمى الله بصائرهم، هؤلاء لا علم عندهم، ولكن للأسف يحبون أن يتحدثوا في دين الله على غير هدى، فجعلوا من أنفسهم علماء وليسوا كذلك. فالشاهد أن من رضي بالإسلام دينا فإنه لا يختار معه دينا آخر، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإنه يتضمن ذلك الرضا بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول هؤلاء المجرمون في هذه الأعصار أنهم يحبون فيه أشياء ويكرهون أشياء قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن القبول والتسليم والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، والإشراح والانشراح الصدري انشراح الصدور بهذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ويفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، ولهذا يعني كان الصحابة الأولون أول ما يأتيهم الداعي رضي الله تعالى عنهم يكون على الكفر، فتنشرح صدورهم فينقلبون ما بين لحظة وأخرى في غاية التصديق والمحبة له صلوات الله وسلامه عليه، ينقلبون أشد الناس حبا له بعدما كان قبل ذلك بينهم وبينه البغضاء، لأنهم انشرحت صدورهم وعرفوا معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني تجد هؤلاء لأنهم صادقون في عقائدهم، صادقون في إسلامهم وإيمانهم، يسطرون ذلك، تتبين هذه النقول التي جاءت عنهم تتبين بها صدق مواقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول قائلهم: حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين، فهل ماض من العيش راجع؟ فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، دعانا إليه خير وفد علمتهم، خزيمة فالمرار منهم وواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع، فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآن من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضروف السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتصن بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فهو الهدى والشرائع، فيه الهدى والشرائع، أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع. ينقلب في لحظة على هذا الذي سمعتم، لما؟ لأن الإيمان لامست بشاشته القلوب، فإذا لامست بشاشة الإيمان القلوب لا يتبدلون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قف على هذا وأنا أستسمحكم، فعندي والله في البيت حالة طارئة تلزم رفعها إلى المستشفى، ووالله ما أحببت أن أقدمها عليكم، وذلك لأن هذا الجمع إذا جاء فلا يسوغ الاعتذار منه، فأعتذر منكم والآن أنقلها إلى الطوارئ وأرجو أن تسامحوني. وللاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.